حينالك رجعتم سراعا؟ قال يا أبا هريرة ما رأينا بيعا ولا سراعا. قال أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا نعم رأينا من يقرأ القرآن ومن يتذاكر الحلال والحرام. قال ويحكم هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو ميراث النبيين. شرفات الفرح والحزن العميق على الرسوب أو على المجموع المنخفض سمة تعبر عن حياتنا. لكن ونحن ملعون بدراسة الجدوى، هيا بنا ندرس جدوى الحصول على شهادة عالية في التعليم. طبعا مسألة بيع وشراء وكلها صفقات. طالب الثانوية العامة بيتخرج وضمني مجلس برجل له منصب كبير في وزارة التربية والتعليم، فقال عندنا أوامر إنه لا يرسب أحد بقدر المستطاع. فقلت له لهذا يضيع التعليم، لماذا لا تعطون كل ذي حق حقه؟ قال كان زمان لما التعليم كان فيه فرص عمل، فرص عمل قليلة، أنا أفرخ هذا العدد الكثير يذهب إلى أين، لكن الآن مكانك محجوز على الرصيف. أيها الوالد، أيتها الوالدة، أرضعوا على أنفسكم، فالرصيف كحصيرة الصيف، الصيف الواسع تسع الجميع. إذن لماذا نعسر عليهم ولماذا نشغل مقاعد المدرسة؟ يخرج تفريق، ما في النهاية لا قيمة للتعليم. دفعة 84 لم يصلها العمل حتى الآن، يعني لماذا يرسب؟ احنا نتصور ان يرسب اذا كان في فرصة عمل وسيتنازع عليها، لا، اذا لابد من التدقيق حتى تذهب فرصة العمل الى صاحبها. انما الان ما معنى ان انا اجعل طالب يعيد السنة؟ كلام منطقي جدا وكلام عاقل. طيب اذا كانت المسألة بهذه الصورة، لماذا ابتهج؟ لماذا اؤنب ولدي؟ لا سيما اذا كان الولد مستقيما، لكان الولد في سوق الهداية رابح. هناك امتحان في غاية الصعوبة وقليل من الناس يذاكر له، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أصعب امتحان هم الآن يجعلون امتحان الثانوية العامة هو الخروج من عنق الزجاج، ومن قبل امتحان الإعدادية أيضا الخروج من عنق زجاجة أخرى، لأنه النجاح في الإعدادية بمجموع عالي يدخل التعليم العالي وينفذ من التعليم المتوسط، وبعدين النجاح في الثانوية العامة يعني يدخل كلية محترمة، عنق زجاجة أول وعنق زجاجة ثاني. الفشل في التعليم لا تبعة عليه. اسألوا الذين تخرجوا في الجامعات من 10 سنوات كم بالمئة من يعمل بشهادته؟ كله سلك سبيل الخواء وترك العمل بالشهادة. إذا ما قيمة العلاء كله؟ لا شيء. إنما هذا الامتحان الراسب فيه إلى النار ليس له حل، فالخسارة فيه فادحة جدا. بمجرد ما يغلق القبر على الإنسان يبدأ الامتحان. هل صعب؟ يا له من غريب يحتاج إلى العون، يا له من غريب تقطعت السبل بينه وبين الشكوى، يشتكي ولكن لمن؟ غريق يمد يده لمن؟ لا أحد يشعر. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، يخرج اثنان

قالت أسماء: ولم أسمع ما قال من بكاء الصحابة. فقلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال. فإذا ثبته الله عز وجل لا يحول إجابته ولا يغيرها. هنا أنزل الله عز وجل قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. يضلهم عن الكلمة. أجاب إجابة صحيحة، لكن بمجرد من تهره رجع ونكص على عقبيه، لأنه ما دان بلا إله إلا الله وهو حي خلفها وراءه ظهرية. أضله الله عن الجواب، ويضل الله الظالمين فلا يقولها أبدا. هذه الكلمة أثقل من الجبال. أنا من عب بناجديك على هذه الكلمة وافقهها، واعلم أن العقبة تعود. وقد نعى الله على أغلب الخلق، قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يسافر إلى بلاد الغرب لطلب المال، وإذا عرضت له مسألة فقهية، وقلت لو إذهب إلى القاهرة للجنة الفتوى، ولا إذهب إلى السعودية للعلماء هناك، ولا التمس أي عالم في أي بلد، يقول: أنا لا أستطيع. ويركب الأهوال هناك لأجل المال، ويطعم الكفر الخنزير والخمر، ولا يتقي الله عز وجل لأجل المال. هذه خسارة فادحة. هل الآباء عنفوا أولادهم على ترك صلاة الجماعة، أو على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو على ترك قيام الليل مثلما عنفوا على رسوب الثانوية العامة؟ أيها الأخوة الكرام، دروس الثانوية العامة بتبدأ من الأجازة، وحصل ضغط. حدثني رجل إن رأى بنات يمشين بعد صلاة الفجر ذاهبين لمدرس يعطي درس، فلا مزدحمة ليس هناك وقت. بعد صلاة الفجر تخرج البنت البكر في هذا الزمان غير المأمون، تاخذ درس فيزياء ولا رياضة، وفي الآخر هي في مطبخها. عملنا من الجغرافيا والتاريخ، ماذا فعل بناتنا؟ الكيمياء والفيزياء والأحياء ماذا فعلوا؟ تخرج البنت بعد صلاة الفجر لا صلى ولا ذكرت الله عز وجل، ولا قالوا لها لماذا لم تصلين فجر، ونزلت البنت. احنا بنستعد للآخرة، عشر معشار ما نستعد للثانوية العامة. يا جماعة هذه خسارة فادحة والله، ينبغي أن تتدارك. الاستقامة لا ثمن لها، استقامة ثمنها غالي جدا، كذلك الانحراف ثمنه فادح، الانحراف ثمنه غالي جدا. احنا لابد ان احنا ننظر ما وصلنا اليه الان سبب هذا التردي القديم. لا تسمي على ولد في الغالي، اباء فضلاء في انفسهم يوارون وجوههم خجلا من فعل الابناء، فضحوهم في كل نادي، وهم السبب، لانه ما راعى هذا الغرس ولا اتقى الله فيه. اذا تجاوز الرجل فتنة المنكر ونكير تخف عليه المسألة. اذا عنق الزجاجة حقا فتنة القبر، لان حياتك ما بعد هذا الجواب. نسوان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لنا ان العبد اذا ثبت في الجواب يفتح له باب على الجنة، ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، صبح وبالليل. ينظر الى الجنة ويستعجل قيام الساعة، ويتمثل له عمله كرجل صالح من اجمل الناس وجها ومن اطيبهم ريحا. فيقول له: من أنت؟ حياك الله، كن إلى الخير. وفي بعض الطرق قال: كأني أعرفك، أنا بشبه عليك. قال له: أنا عملك. كيف لا يعرفك؟ كيف لا يعرف صيام الهواجر؟ كيف لا يعرف قيام الليل؟ كيف لا يعرف أنه أمر بمعروف ونهى عن منكر وعوقب أشد العقوبة بهذا؟ حياته كلها تضحيات. كيف لا يعرف أنه شرد بسبب الكلمة وضيق عليه في رزقه بسبب الكلمة؟ كأني أعرفك. آه نعم يعرفه، إنه دفع الثمن غال في الدنيا. فيظل هذا الرجل اللي هو العمل يؤنسه ويسامره ويقطع وحشته إلى أن تقوم الساعة. أن إذا كان فاجرا ووسب في الامتحان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث البراء بن عازب، حديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره، قال: فيضربانه بمرزبة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو اجتمع أهل المشرق والمغرب لا يستطيعون حملها. فيغوص في الأرض 70 ذراعا ثم يحييه الله عز وجل فيضربانه، وهكذا. ثم يرى رجلا كأسوأ ما أنت رأى المنظر وأخبث ما أنت واجد ريحا. يقول له: من أنت؟ يقول: أنا عملك السيء. ويظل ينغص عليه الوحدة إلى أن تقوم الساعة. الذين جربوا السجن ودخلوا في الزنزان الانفرادي يحسون بهذا الكلام. رجل إذا وضع في الزنزان الانفرادي عدة أيام يكاد يجن إذا لم يتداركه الله برحمته. وكان الله أنيس، وكان الله أنيسا، والقرآن جليس. هذا أين القبور من عهد عاد؟ من عهد عاد في نفس التراب خفت في الوضع، فما أرى عديم الأرض إلا من هذه الأجساد. هذا المسجد بني على مقبرة، هذا الشارع بني على مقبرة، بيتك بني على مقبرة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات؟ أي جمعناهم على ظهرها وجمعناهم في بطنها. أين القبور من عهد عاد؟ قد تظل تحت التراب 1000 عام و2000 عام و3000 ومليون عام، وكل هذا وانت تنظر في جليسك. ايها الرجل الذي لم يعمل بالكلمة في حياته، ايرضيك ان يكون جليسك بهذا السوء ينغص عليك الوحدة؟ انت حي، انت افضل من الذين ماتوا. كم من حسرات في بطون المقابر الذين كانوا يقولون سوف وسوف وماتوا. انت الان حي، عندك فرصة انك انت ترجع وتتوب اذا كنت عاصيا، وتصل رحمك اذا قطعتها، وتتقي الله اذا كنت شربت، وتنتفع بالموعظة. فقد مات رجال ما انتفعوا وما تسنى لهم ان ينتفعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعذر الله الى رجل بلغه 60 سنة. اذا وصلوا 60 سنة قطع عذره، خلاص راحت عليه. اذا لم يهتد الرجل ويقبل على الله عز وجل بعد 60، بهذا الرجل لا خير فيه، لان الله اعذر اليه بان مد في عمره حتى وصل الى رأس 60. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. من اول ما يدخل العبد القبر وتتلاحق المحن عليه، العبد الفاجر او العبد المؤمن، تتلاحق المحن حتى يصل المؤمن الى الجنه ويصل الفاجر الى النار، كلها محن محن محن محن الى النار او الجنه. هذا في القبر، وعذاب القبر حق، وهذا مذهب اهل السنه والجماعه.

خراف البشر رأس يحيى بن زكريا لامرأة مونس، هو ده ثمن الأنبياء؟ رخيص إلى هذا الحد؟ هم يعاملون الأنبياء هكذا. جندا نائير رئيس وزراء إسرائيل السابقة نشر كتاب اسمه حياتي، قصة حياتي من المهد إلى اللحد. بدأت الكتاب بهذه العبارة: إن الله لم يختر اليهود بل اليهود هم الذين اختاروا الله. أول كلمة في الكتاب، أول كلمة في الكتاب. أمثال هؤلاء يزرعون إلى الأنبياء: ألا ترون ما نحن فيه؟ سل الله ليخفف عنا. يذهب لآدم عليه السلام يقول نفسي نفسي، يذهب إلى نوح أول نبي أرسل أول رسول أرسل يقول نفسي نفسي، يذهب إلى إبراهيم يقول نفسي نفسي، يذهب إلى موسى إلى عيسى كلهم يقول نفسي نفسي، حتى يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام: فأسجد يعني تحت العرش ويفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي. ويبدأ بقى السؤال، ويبدأ بقى المواقف. من أعظم الفتن فتنة المعبودات والقيام. كل أمة يتمثل لها ما كان تعبد، يعبد عزير يأتي عزير فيتبعوه، واللي يعبدون عيسى يتبعون عيسى، واللي يعبد الحجر واللي يعبد الشجر واللي يعبد النمر، كل من عبد شيئا يتبعه ليوم القيامة. ثم تأتي فتنة المؤمنين فيعطيهم صورة للمؤمنين، يقولون يقول لهم أنا إلهكم اتبعوني، فيقول المؤمنين المؤمنون معاذ الله نحن نعرف إلهنا. سبحان الله، رأيتموه؟ كيف عرفتموه؟ ألا تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله؟ أي معنى أشهد؟ مش فيه غيب وفيه يصل بك الإيمان لدرجة أنك تشهد كأنك ترى الله. يقولون نحن نعرف إلهنا معاذ الله لا نتبعه. فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ يقولون نعم، الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الأمة المنافق والفاجر والزنديق والمؤمن كل موجود في مكان واحد. طيب احنا عايزين علامة حتى يخرج البطالون من الصف ويبقى المؤمنون الخلص. هذه العلامة هي التي تكشف الزيف. كثير من الناس يتبعون المؤمنين حتى يضرب بينهم بسور له باب، هنا يتفوق الذي كان يمشي على غير هدى مع الذي كان يمشي على هدى. فإذا كشف عن هذا عن ساق الله تبارك وتعالى كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري: يوم يكشف الله عن ساقه، فأما المنافق فيجعل ظهره طبقة واحدة. فيش مخاطر، إذا أراد أن يسجد انقلب على خفاه في النار، ولا يسجد لله آنذاك إلا الركع السجود الذين أثنوا أعمارهم في العبودية. هؤلاء يتبعون، وهؤلاء ينجيهم الله تبارك وتعالى. فتن كقصع الليل المظلم، وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذه المحن المتلاحقة لا بد لها من عذر، فهذه العدة لخصها العلماء في فترة من عشر. سؤال الطبيعي أن تسأل: طيب أنا أريد النجاة فكيف أنجو؟ كما أن بعض الطلبة الثانوية العامة يسأل من سبقه كنت تزاد. وطلاب العلم يسألونني أحيانا كيف تنظم وقتك؟ هذه كلها أسئلة المقصود منها تحقيق دراسة الجدوى. يريد أن يترسم الخطأ. فأنت لو نظرت مثلا للتفوق في المدارس أو التفوق في الجامعات تجد أنها القلعة ليس لها كبير يعني قد بالاجتهاد الحقيقي. قد يجد المرء بالذات في مرحلة الثانوية العامة لأن مرحلة الجامعة مختلفة تماما في منهجها عن الثانوية العامة. والمسألة كلها صنعة. إذا أحسنت التقدير تقدير المذاكرة الوقت كيف تلخص كيف تذاكر انتهت الخطة بالنسبة لك. ثمنا النجاح في الامتحان الأخير ليس بهذه السهولة. ليه؟ لأن فيه دعاة على أبواب جهنم يزينوا الباطل ويشككوك في الثوابت التي مهتزت أبدا طيلة الأربعة عشر عاما الآن بتهتز على أنفس الآباء. الأب لا يصلي. ليه فلان ابنك لا يصلي؟ أنا مش عايز أضغط عليه، أنا عايز يقتنع عشان إذا صلى لا يترك الصلاة. أنا أدري إن هذه الكلمة كفر، كلمة يقتنع دي يعني كان الولد يصلي عن غير اقتناع. لماذا ابنتك تمشي سافرة بغير حجاب؟ مش عايزين ضغط. لا، ده انا لو اعلم ان هما سيدخلوا النار ده انا اضغط الى اخر نفس. كما قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فلعلك باخع النفس. شوف واحد حيقتل نفسه كمدا ان في انسان سيدخل النار، يقتل نفسه حزن واسف ان يكفروا بالقران فيدخلوا النار. عمرك شفت هذه الرأفه؟ فلو انت تتصور ان دي اخرها النار وترى ابنك وقد حيل بينك وبينه ومكتوب الى النار وهو ينادي وانت لا تملك له شيئا، هنا تسكب العبرات. ها هنا تسكب العبرات. لكن ولا تحين مندم، دموع ما لها قيمة رخيصة جدا. انت تريد النجاة، النجاة في سطر واحد، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هو ده العنوان. والعنوان يدل على ما تحته، ليس كل عنوان موهم. في شعات عناوين انت تسأل نفسك بعد ما تقرأها ماذا يريد المؤلف عما يتحدث الكتاب في عنوان مبهم، مثل مثلا كتاب للسيوطي اسمه إقبال الكساء على النساء. أول معنى يذكر بذلك أن الكتاب يتكلم عن إيه؟ عن الحجاب. لكن الكتاب ده هو بيتكلم عن رؤية النساء لله عز وجل. هل يرين الله كما يعني يراه الرجال ولا يرينه أقل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. فإقبال الكساء على النساء إذا هو كأنه يذهب إلى أنهن لا يرين الله كالرجال إن يغطين عليه الله. فده عنوان أهو موهم ما له علاقة، ما فيش علاقة بين العنوان المضمون. لكن لما تقرأ مثلا الكتاب اللي كتب الرجل الجاهل ونشره بأقل من سعر التكلفة، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، يبعد مفهوميه ولا العنوان كشف عن المضمون؟ كشف عن المضمون. فينظر ويتوجع ويقول الذين انتقدوا كتابي لم يقرأوه. طيب اقرأوه وبعدين حاسموه. احنا بنقول له لا، العنوان قال كل شيء. يعني انت لما تنظر الى اغلقة الكتب في الاسواق وتلاقي كتاب بعنوان غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا، انا محتاج ارأى الكتاب ده. تحفة الأواه بإباحة الإشراك بالله مثلا. أنت عايز تقرا الكتاب في عنوان يكشف تماما عن مضمونه وفي عنوان مهم. هذا العنوان السطر اللي احنا بنذكره عنوان يكشف تماما عن الذي تحته كتاب السنة بسهم السلف الصالح. هو ده باب العبودية. إذا دخلت للدين من غير هذا الباب يبقى لم تدخل من الباب. هذا الباب أخرته ليست ما تريد، إنما الباب كتاب السنة بسهم السلف الصالح. وبعدين اجعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت سفيان بن عيينة اجعله الميزان الأكبر وزن كل شيء عليه قبل ما تقدم على أي صفقة. انظر حلال ولا حرام، ياخذ الاستشارة مجانا، الاستشارة استشارة العلماء بالمجان، وارضى استشارة الطبيب بفلوس، استشارة العالم ببلاش، وقد يبذل معك وقت وجهد ويسهر معك الليل وفي الاخر يمضي الرجل وقد تنسى تدعو له مثلا او تذكره بخير او بمجرد ان انقضى امرك نسيت الرجل. ماذا؟ فانه لو عمل لك لكان خاسرا، لكن اللي بيطول نفس العالم انه يعمل لله وعند الله عز وجل لا تضيع ودائع واي شيء قسره. يعني احنا في هذا الشهر الفضيل جميل الزفة السنوية في الاحتفال بالمولد النبوي. وكان زمان لما يبحثوا عن أدلة للاحتفال بالمولد النبوي بهذه الصورة التي يفعلونها كانوا لا يجد. السنة دي انتزعوا منا الأدلة التي ذكرناها تبعا لمشايخنا في ان الاحتفال بالمولد النبوي له اصل اصيل في السنة، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. فبعد ما تمزنا طريقة الاحتفال بهذه الصورة قلنا فمن اراد ان يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام احتفالا سنيا فليصم كل اثنين. فقلنا السنة دي بقى في الاذاعة وفي الجرائد قال لك والاحتفال بالمولد النبوي له اصل اصيل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، فلا مانع ان تتعدد وجوه الاحتفالات. وجوه الاحتفالات يعني انت بتحتفل بالصيام الاثنين والخميس، انا بحتفل بان باكل بط ورز لكل وجهه هو موليه فاستبقوا الخيرات. ده حتى في الاحتفال بالمولد يخالفونه عليه الصلاه والسلام. ده احنا ما نعرفش عروسه المولد إلا في المولد النبوي. طب العروسة دي تمثال مجسم والرسول عليه الصلاة والسلام لها عن كل الصور المجسمة. العلماء متفقون في باب الصور على تحريم الصورة المجسمة قولا واحدا، واختلفوا فيما لا غل فيه فيما لا غل له، هل محرم محلل على ثلاث أقوال، لكن متفقون على إيه؟ على تحريم ما له غل. يوم يحتفلوا بميلاده عليه الصلاة والسلام فرحانين بيه بيوم يخلفوه وتلاقي عروسه ليه المولد محطوطه بقى في كل مكان. سبحان الله. وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. عجيب. يعني هو عايز يؤمن بالله فيدخل على الله من باب الشرك، ويدخل من باب الايمان بالله. فهو بيحتفل بالرسول عليه الصلاه والسلام وفرحان ببعثته عليه الصلاه والسلام بانه ياكل ايه؟ تمثال المجسم الذي حرمه عليه. شوف المفارقات العجيبة. سنة الاحتفال بالمولد النبوي لو أردت تنفيذها تسنة كل يوم اثنين، لما ثقلت على البطالين ولو نفسهم حيجوع كل اسبوع يصوموا يوم، قالت نتخذ الاحتفال يوم في السنة وناكل فيما لذ وطاب ونعلن الابتهاج ببعثته عليه الصلاة والسلام. تجد الرجل اللي بيتكلم كلام حراق وهذا الكلام صالح حيوان، الكلام هيولع من الحرارة، يا حبيبي يا رسول الله يا مش عارف ايه، والرجل واخدها وشين، والرجل الكاكولة بتاعته ولا كيف بتعود يرجع على الارض. عجيب. انا افهم ان انت لو بتقول يا حبيبي يا رسول الله لكنك لا تخالفه إذا كنت محبا تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعملي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. نعرف المسألة تمشي كده. يعني قتادة ابن دعامة السدوسي ده تابعي جليل، وكان من الرواة عن أنس بن مالك، فجالس في مجلس أنس فقالوا له أي لأنس فت لنا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم وقال كان شعره يشبه شعر قتادة، فانخرط ذاته بكى. ليه؟ ان فيه حاجة تشبه دماء الرسول عليه الصلاة والسلام. انا اعرف ان هو ده المحب. قتادة كان رجلا قواما قواما عالما جليلا فحلا، فلما قال شعرك النفس شعر قتادة فيبكي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقال أبي وسماني لك، يعني الملك المتعاد الكبير ذكر اسمه، قال نعم، فبكى أبي. دي طبيعة المشتاق، طبيعة المحب. الرجل اللي يطلع يا حبيبي رسول الله بجرذ بجر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في 15 حديثا أسفل الكعبين من الإزار في النار، ويستهين بهذه الأحاديث كلها ويسمع ويجرذ، وده شيء مدهش نحن لا نعلمه أبدا عند المتبعين المحبين. إنما الرجل أول ما يعلم إن كان على مخالفة يبكي على ما فرط منه، ويسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه في السنوات الماضية التي كان يسيل إزاره به، لا أن يراقب أعين الناس ويقول أن رفع الإزار مسلم يعتبر منه يعني قلة قيمة. إنسان يقص الإزار فاستصغروا عين الله إذ نظرت إليهم وهم مقيمون على سخطه. الإحسان بالنور للمدر كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن وسائل الدعوة توقفية، وسائل الدعوة توقفية ليس لنا أن نحدث فيها شيئا. يعني مثلا الدعوة عن طريق المسلسلات والمسرحيات والكلام ده لا يشرع. تمثيل جاءنا من الكافرين، كافرون ليس عندهم وازع خير، ليس عندهم كتاب يدل على الخير، الشر تفاقم، عايزين يعملوا مثل أعلى للجماهير تحتاج به. فلا تخيلوا قصة رجل فاضل ورجل بيعني للخيرات ويقع في انطب وينجو، يقع في انطب وينجو بتاع عشان ايه؟ يصور للجماهير ان الخير اخرته حلو. تجد انت ايها المسلم تحتاج من يصور لك هذا، وعندك منبع الخير كله بايمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. معه كتاب الله عز وجل، معه كتاب الله عز وجل نور ورحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين الكتاب بالأحاديث. إذا ما بقي إلا أن تتعلم، اسأل أهل العلم، خذ الهدى مجانا. ويا قوم ما نسألكم عليه مالا، ما نسألكم عليه أجرا، خذ الهدى مجانا بلا شكر، خذه ولا تشكر. لكن أنا إحنا في وقت أحوج ما نكون إلى الهدى في تلبيس. نصر أبو زيد بيقول إذا كفرتموني كفر عمر بن الخطاب. ليه؟ قال أنا ما فعل إلا مثل ما فعل عمر. هو عمل إيه؟ أبطل دلالة الآية للذكر مثل حظ الإنسانية، قال إن القرآن قابل للتخوف. الآن أنا زوجتي امرأة تدرس في الجامعة مثلي ومرتبها أعلى من مرتبي، ومرة نص المجتمع. والآن في نساء يعول الأسر، قالت أي معنى تعطي للرجل قدر المرأة مرتين في الميراث؟ وأنا جعلت رائدي عمر بن الخطاب. كيف عمل عمر بن الخطاب؟ فهم المؤلفة قلوبهم أو قصد أوقف العمل به. وقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتالق على الاسلام ونحن الان لا نتالق احدا على الاسلام بعد ما افتتحت الدنيا ودخل المسجد الله يا اخواني. فقال فعمر فعل وانا احتجيت بعمر. هذا كلام باطنه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ظاهره الرحمه وباطنه من قبله العذاب. نسال الله السلامه. ظاهره رحمه من كلام مسلم. وزي ما طلع واحد برضه قال ان ما بديل عن اكل الربا. وقال ان عمر بن الخطاب اوقف الحد في عام الرماد. فكان اوقف عمر بن الخطاب الحدود. احنا ممكن نوقف الحدود الان اسوة لعمر. هذا كلام خطير لكن يحتاج الى تجنيد. انت لما تتصل باهل العلم أول ما تسمع الشبهة يجليها لك ويصرف قلبك. وهذه الشبهة أوهى من بيت العنكبوت. لكن يعلم هذه الحقيقة أهل العلم. وعمر بن الخطاب عصر بنات الأهل؟ لا. عمر بن الخطاب أوقف الحد في عام الرمادة؟ لا. يعني لو كان فيه ناس في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يدخلون الإسلام إلا بالمال، فيقول عمر بن الخطاب لا، لأن عمر بن الخطاب لم يجد مقتضى. كما في حد الطرق عمر بن الخطاب قال الذي يشرب في مثل هذا الجو العصيب يبقى ليأكل، هذا لا يسمى سارقا. انتفى عنه وقت الطارق، لذلك ما اقول ان طارق يقطع يده، والا لو ثبت لعمر انه طارق فعلا لقطع يده، لكن قال ليس بفارق. لما عشان تكون حد الطارق له شروط، ان يكون المال محرزا، والا يكون لك شبهه حق في المسروق. يعني مثلا رجل ترك ماله في الشارع فواحد وجده فاخذه، هذا لا يسمى سارقا، لا يسمى سارقا. لكن واحد حط في محفظه ووضعها في جيبه يبقى حرزه، ده اسمه حر. فاذا اخذه رجل يبقى سارق، كما في حديث سقان بن عمير ناوي على عبايه بتاعته، فجاء حرامي خفيف الوجه فمن خفه ايده هو عامل العبايه مخده، قام بيشد العبايه من تحت راسه. شوف يعني البجاع خفته ولا كده، شد العبايه من تحت راسه ونام عليه. فتنبه صفوان فامسك الراس عبايه ثمنها 30 درهما، فقال للرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا الرجل وانا ان جاء قد يستل العبايه، فأمر به أن تقطع يده. أخوانك انزعت تقطع يده خلاص، وهبته إياه. شايف أنا أسقطت حقي. وطير إيد الرجل بثلاثين درهما. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وكأن هذا الحديث إن الحديث هو بعض الناس قد يقول انه متعارض مع قول النبي عليه الصلاه والسلام لا قطع الا في ربع دينار. فهو قول ازاي يعني يسرق الحد وهذا لا يساوي ربع دينار؟ فلا بد ان هو يعني في السرقه لا بد يسرق النصاب. لو سرق اقل من ربع دينار لا تقطع يده. طيب واحد سرق حبله او سرق بيضه، فالرسول عليه الصلاه والسلام صرح هنا قال يسرق البيضه فتقطع يده والبيضه لا تساوي ربع دينار، ويسرق الحبل فتقطع يده والحبل لا يساوي ربع دينار. طب نصل زوج الحديثين. قال لك ان الحديث اللي فيه اللعب خرج مخرج الدعاء عليه اذ فقد يده الثمينه لشيء تافه. اذ فقد يده الثمينه لشيء تافه فخرج مخرج الدعاء عليه، كقول عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل لما قال وصلى وهن وما اخذون على ما يعني نتكلم به، قال فتلك أمك يا معاذ. ففي الرجل صاحب الشجة الذي شج رأسه فاحترم، فسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتجدون الورث؟ فقالوا لا. فاغتسل فمات، قال قتلوه قتلهم الله. هذا خرج وقت الدعاء عليه، يبقى ما في تعارض ما بين الحديثين. فثلاثين درهم يقطع قليلا كان. فقال عليه الصلاة والسلام هلا قبل ذلك، سمعت شيء قبل أن تأتيني؟ إذا رفعت الحدود فلا شفاعة، لم يعد أحد يملك إسقاط الحد لأنه حق الله عز وجل، حتى ولو تنازل صاحب الحق، زي دي حدود. فيبقى المال يشترط النزع النصاب وبعدين يكون متحرك، وأن يكون له شبهة حق في المسروق. زي مثلا رجل أعطاك مالا أمان، وقال لك يا فلان العشرة آلاف جنيه دول أمانة، أنا مسافر سنة سنتين، فأنت قلت في نفسك كده طيب ولو عندي غير عشرة جنيه، أما شغل الجنود واكسب منها شوية أكسب من رعيها. فجاء الرجل فعلم أنك أدرت الأموال في الأعمال التجارية بدون استئذان، فظن أن له حقا في هذا المال. فين يا فلان حقي؟ قال والله انت اصلا ما انتش شغال، وانت مش عامل الامان، قلت الامان خاصه الامان. فصار صاحب المال يرى ان له حقا في الارباح لان هذا ماله، فغافل الرجل وسرق منه شيئا يعادل الارباح التي يظنها، فامسكه الرجل ورفع الى القاضي. هذا له شبهه حق ام لا؟ له شبهه حق، لا تقطع يده. فالآن في عام الرمالة والناس لا يجدون الأكل ولا الشرب ويموتون من الجوع، رجل مر على بستان أكل تمرة ولا أكل برتقالة ولا أكل، هذا رجل يريد أن يأكل، هذا ليس فارقا. فعمر بن الخطاب ما عطل الآية، حاشا لله أن يفعل عمر هذا وهو الفقيه الفقيه، ولا عطل عمر رضي الله عنه الفهم المؤلفة قلوبهم، بل هو باق إلى الآن. احنا بنتألف ناس على الاسلام والالتزام، رجل زي صار المساعدة فانت بتعطيه تعطيه وتؤمن، لذلك احنا بنقول لاخواننا جميعا اللي بيخرجوا الزكاة وزكاة اموالهم، يا جماعة استثمروا اموالكم في هداية الخلق. وبنقول للجمعيات المشهرة مثل الجمعية الشرعية ومثل انصار السنة ومثل جمعية الهداية واي جمعية، يا جماعة لستم دولة، لستم دولة، أحيوا الأموال بالمتابعة. أنا عندي أيتام بيجوا كل شهر ياخدوا فلوس، وعندي فقراء بياخدوا فلوس، لكن أنا أعرف شيء عن الفقراء ولا أعرف حاجة. أنا يهمني التوقيع، يأتي الفقير على مقر مثلا الجمعية ياخد العشرة دول 20 جنيه وبعدين يروح، لا أعرف يشرب بس دول ولا أعرف يعصي الله بها ولا أعرف أي شيء عنه. لا يا جماعة، هذه الأموال أمانة لابد أن نستثمرها في الدعوة. إذا أنا عندي ناس يحتسبوا نظام الحسبة، إن هو يا جاء فلان أنت وفلان وفلان وفلان عليك الحي الفلان، يسرى فلانية فلانية فلان بياخد مبالغ، عايزك تتابع لي، ارفع لي تقرير كل شهر، لا يبدو يصلي ولا لا، حفظ القرآن ولا لا، مدونين على الصلاة ولا لا، كنت لسه الكمال ولا لا، وعندها تلفزيون تتفرج عليه ولا لا، قاعدة طول النهار في الشارع وتتكلم تقرير. يوصل التقرير ان هذه الاسرة غير ملتزمة وهي خلاص، امنع الناس، انا مؤتمن على هذا الناس، امنع الناس. يأتي الرجل يسأل يا جماعة منعت المال ليه؟ لا والله هو لك لا يسمون ورأس الزجل ده الحجاب، احنا لسنا دول، احنا مش خزينة عشان ننفق على الخلق. فالرجل حينئذ يضطر الى المئتين مسجد ولو رياء حفاظا على العشرين جنيه، وقد يحسن اقباله بعد ذلك. واحد يقول لك لا انا عايز يجي لله، انما يجي عشاني لا، خليه ياتي عشانك. ومن ادراك تحسن توبته، ولما يلابس الركع السجود في المساجد ويجد جو المساجد اللي تعود على صوت الجماعه ما يعرفش يصلي لوحده ابدا ابدا، صوت الجماعه لها روح فعلا، يحصل منه التعلق، تعلق القلب بالمسجد، يبقى نستثمر أمواله. ما هو ده المؤلفة قلوبهم، ما هو المؤلفة قلوبهم لهم في نصيب، نصيب في أسهم الزكاة. يبقى ما زال هذا موجودا حتى الآن، لكن هذا الخاسر المغبون عطل الآية، لغاها من القرآن. عمر بن الخطاب قال إذا وجد أعطينا، إن لم يوجد لم نعطى. سبحان الله، افترض لم يوجد فقير واحد في البلد، كان حصل في أيام عمر بن عبد العزيز، فاض المال، فاض مرس كان يرسله اللي عايز ماء، زود الشباب وقضى الديون ودع وبقي المال. طيب ليس هناك أحد يأخذ المال، يبقى اسمنا كده عطلنا الزكاة، عطلناها. لا، الشيء إذا كان له مقتضى يكون، لكن هذا الخاسر المظلوم أمسك الآية نفسه من القرآن. للذكر ليس حظ الإنسان، لو تأملنا الآية وجدنا الرجل هو الخسران، برغم أنه واخد ضعف المرء لكن هو الخسران. تعرفين إزاي؟ الرجل عليه نفقة واجبة، يعني أخذ الميراث يصرفه على أبيه، يصرفه على أمه، أو يصرفه على أبيه، يصرفه على زوجته وعلى أولاده. المرأة أخذت ميراثا حق الجنس، ليس للزوج أن يقول ادفعي ولا أنفقي، إذا أخذت الثلثين أنفقت على كل هؤلاء، وهي أخذت الثلث وضعته في جيبها، من الخسران؟ كل ذلك لكن جاهل، جاهل. أحكام الشرعية بالذات اللي فيها الأنصبة والأرقام، العلماء بيقولوا قصرية الدلالة لا تتغير ولا يكون فيها اجتهاد. أصل ممكن أحد يقول لك إحنا مش هنعطل الآية لكن هنجتهد، مش هنجتهد يا عمر. نقول الأحكام الشرعية اللي هي الأنصبة فيها أرقام قصرية الدلالة لا تتغير ولا تقبل اجتهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام الأذان 17 كلمة، 19 كلمة، والأذان 17 كلمة. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، أهو ده رقم أهو، تقدرش تجتهد فيه وتقول ده القوة الشرائية مثلا من جنيه نزل، كذلك النبوط القوة بتاعته خلاص قلت ما عادش في حيل ولا بتاع، فنبوطين من دلوقتي يساوي نبوط من أيام زمان. لا، مسألة مش كده، ولما دخل رقم قطع الاجتهاد انتهى. عمر المية ما تكون في يوم من الايام 99.5، ولا تكون 101. ربنا سبحانه وتعالى لما يجي في الانصبه يوزع يقول للذكر مثل حظ الانثيين ارقامها، وكذلك سائر المواريث عباره عن ارقام انصبه ليس فيها اجتهاد. لكن هذا يضل جماهير. تعرفين رشيد خليفة ذاك الكافر الذي ادعى النبوة، اتبعوا ايه؟ تصور ده وجد له اتباع، او الواحد يضرب كفيه عجبا من الصورة دي، ممكن يصدق اي حاجة الا ان واحد يقول انا نبي ويوجد مؤمنون به، شيء عجيب جدا، ويؤلهونه. وبعدين النائب بتاعه نائب النبي اختلف معاه، وكان عايزين يسموها صور الساعة، اختلف مع بعض، قتلوه في امريكا وراح في 60 ده الى حيث القى بنفسها براش. اشوف يعني فيه من الناس من ينخدع بدعوى النبوة، فما بالك اذا كان ده بيتكلم بالقران والسنه ويتكلم بدلالات الاحكام والايماءات والاشارات. ده احنا في عصر تموج فيه الفتن كموج البحر، بعضها يتبع بعضا. إذا أنت كيف لا تتبع عالما؟ إذا أنت تدور عليه يكون هذا همه إذا أردت أن تنجو غدا. افترض العالم أخطأ ودلك على غير الصراط المستقيم، أنت براء، ليس عليك عهدة وليس عليك تبعة. لما الله عز وجل أمرك فأتمرت، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسألنا أهل الذكر. هذا إجمالا. يبقى السؤال من هم أهل الذكر؟ ان الخطا الكبير اشتباه العالم بشبيه العالم، هي دي المشكله. يعني بعض الناس متصورين ان كل ملتحي عالم وكل ملتحي مولانا، لازم يشفي بقى في الطلاق والزواج والبيوع ويشفي كل شيء. وفي بعض الناس يكبر عليه يقول لك يعني بس انا بقى اللحيه دي كلها وخيب رجائه ده يسوء ظن في الملتحين الله المستعان ويشفي له بقى. لا لا يسوء ظن. هو ربنا سبحانه وتعالى لما انزل الايه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مش انزل على الصحابه. يبقى الصحابه فيهم اهل ذكر وفيهم عوام. وشيء متفق عليه بين العلماء ليس كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء وليس كل العلماء مجتهدين. يبقى عندنا ثلاث طبقات مجتهدون وبعدين علماء اي مشاركون وبعدين عوام. والاعراض الذي يبول على عقبيه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الا في حجة الوداع فقط لا غير. بص كده وجدوا على الناقة بتاعته بيخطب ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الى اخر خطبة المباركة. كل رصيده من الصحبة ان وراء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة ولا كلمه ولا استفتاه. هذا يسوى بعمر او يسوى بابي هريرة ولا يسوى بابي عبيدة بن الجراح. هو صحابي جليل وكفى بالصحبة فخرا ومرتبة ومنصبة. لكن العلم ده قدر زائد على الصحبة. العلم قدر زائد على الصحبة. يبقى الآية نزلت للصحابة ثم لنا. فإذا كان الصحابة فيهم من عوام ألا يكون في الملتحين عوام؟ طبعا يكون فيهم عوام. فعند الناس إشكالية الخلط بين العالم وشبيه العالم. يبقى حق لك أن تعرف من هو العالم حتى لا تضل. كما قلنا قبل ذلك في قصة رجل وقتله 99 راح لواهب قتلت 99 نفسا أي فضاء قال له لا فقتله. هذا الرجل كان راهبا فقط يعني رجل عابد. راح لراهب العالم قال له قد هل سمعت ونسأل أليه تضل قال نعم ونحن بعض ذلك قال له آخر الحديث. فحصل خلط عند الناس بين الراهب وبين العالم. بل صورة العابد أبهى عند الناس منظرا من صورة العالم. يعني مثلا لو دخل المسجد هو رجل مثلا ينهمس ويبكي ورجل دائما يسبح يقول لك الرجل ده برضه يسألك كل حاجه. المهم يشوف مثلا عالم بيتحرك مع ده ويتحرك مع ده يقول لك لا الرجل ده عليه الورع اصغر. وانتوا بتقولوا لنا في الدروس العامي مقلد في كل شيء الا في اختيار من يقلده فانه مجتهد وانا استعدت لوجود اورع من هذا ولا ابهى من ورع. وكان حتى هذا الامر انطلع على بعض الناس زمان في القرن الثالث الهجري. فواحد سئل عن رجل راوي من الرياض اهو ثقه؟ قال انا لو رايت لحيته لعلمت انه ثقه. طب ايه علاقه اللحيه بالثقه؟ هو لا قياس مثلا. فالان العالم من تظهر بالكتاب والسنه انت لك ظاهره وليس لك مخبره. رجل قد يكون بينه وبين الله شيخ لكن ظاهره لرجل عالم يدعو الى كتاب السنه وحريص على كتاب السنه الى هذا تلزمه. لكن رجل لم يشتهر بالدعوه الى كتاب السنه وان كان فاضلا في نفسه اذا انت تتردد قبل ان تذهب اليه. هذا واجبك وانت تتدبره في يعني احوال الخلق. بيمرض مرض يعرف تاريخ كل الاطباء. احنا لسه ماشيين اول امبارح في الشارع شايفين ناس متعلقه زميل الجافي في شيكاغو زميل مش عارف ايه في اولفو زميل مش عارف ايه في ساعة القاب كده تحت حقيقة. كثير من الناس ينخدعوا بالمسألة دي الى الجدين الشيكاغو فما يعرفش ان الشيكاغو مثلا كلها لصوص مثلا ده اكبر بلد لصوص على وجه الارض هم شيكاغو. وزميل الجراحين مش عارف ايه ينوروا على الايه؟ على السمعه دي. موضوع من الخداع. لكن بيسال يقول لك لا ده فلان الفلاني مات في العيله بتاعته خمسه انا ما بقاش انا الثاني. وعلان العلاني بيدي جرده لدوت والثاني بيدي قصه ومش عارف ايه والثاني كشفه غالي وعارف تمام ده ب 50 جنيه وده ب 51 وده ب 110 عارف. قبل ان يذهب عمل بقى دراسه جدوى. طب يا اخي لو انت فليت في العلماء مثلما فليت في الاطباء ستصل الى اسحل عالم. لكن يكون عندك الدقه والتحري في البحث عن العلماء مثلما تبحث عن الطبيب. يبقى المساله كلها تعود الى تقصير. المساله كلها تعود الى تقصير. اولادنا أثمن شيء الهداية، أثمن شيء. مرة تكلمت في خطبة شبيهة له الخطبة، فجاء واحد قال لي كده أنت تخلي الناس يتركوا الدنيا، واليهود مسكين الصناعات ومسكين البضاعات ومسكين مش عارف ايه. قلت له انا اسال الله عز وجل ان يترك الدنيا فعلا. تفكر انا كلامي له تاثير الا من رحم الله عز وجل. رجل عمال يبني في عماره ومنشغل والاذان يدن عليه، خلاص هنجمع الخمس فروض مره واحده، اقوم اروح اقول له ولا تنسى مصيرك من الدنيا. انا اقول الكلام ده لواحد مثل هذا الرجل حياته كلها للدنيا، اقول له ولا تنسى نصيبك من الدنيا عشان ابقى متزن ومعتدل؟ ده دعوه ايه دي؟ لا، ما يضرك ان اليهود يمسكوا البضاعات ولا يمسكوا الصناعات، ملكوها لاننا لسنا عبيدا لله فقط. للمشكله كده اليهود اغنى منك، اليهود ليه اغنى منك؟ لان انت بتخاف وعندك فضول. اليهودي كل شيء مفتوح امامه في سبيل المال. الرجل انت احيانا تعرض عليك فقط بملايين الجنيهات، لكن فيها ربا، وتعرض عليك الرشاوي بملايين الجنيهات، وممكن تاخدها وتبقى اغنى رجل في الدنيا. لكن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا تجمل المؤمن وجنه الكافر. انت مسجون نفسك في المال صفقه رائعه لكن فيها ربا، يا خساره. لو ما فيش ربا كنت ممكن اكسب 100,000 في البيعه دي. اليهود يرضى على سيدي ولا يقف ولا يسأل. إذا لا تشبه نفسك اليهود ولا تقل إنك أقل منهم، بالعكس تأذكى منهم وأفضل. لكن يحجزك دين، هو لا يحجزه شيء، خليه يجمع الدنيا كلها وضعف عدك، وإن تحقق العبودية يؤول إليك بدنياه. تدخل تغزوه كل الهلمة دي تأتيك نساؤهم وأولادهم وأموالهم. إن حلفتم أرض، يعني إن أرض كلهم مصابين بالعيد، يعني ما يتاخد متاسم يعمل شغلات، يعني حتى لو دخلنا عليهم اليهود في جهاد مقدس ولا بتاع وعملنا ما فيش فيه فوز. الله المستعان. فالآن اليهود ليسوا أذكى منك ولا أفضل منك، ولا هم في الدنيا عقول، لا. لكن انت لك دين يحجزك وورع يصدك. لكن لا تقل الدنيا واليهود وتكلم عن الدنيا وانت كده اشرف انك تهمش بتقول للناس اتركوا الدنيا. انا اقول اتركوا الدنيا لكن هم مغلوبون عليها. وبعدين الدنيا لا يستطيعون تركها سليقة سليقة. النهارده لما عايزين يعلموا يدرسوا الجنس في المدارس، يدرسوا الجنس ليه؟ هو الجنس ده عايز علامة. نسأل الله العلي الفضيل أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يقتل على إخوانه الذين قصدوا في إعداده وتقديمه بدعوة بظهر الغيب.